إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه. أما بعد، هذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه درسي المصطلح والأدب، ومن كتابي الأدب المفرد ومن كتابي مقدمة أبي عمرو بن الصلاح والأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. وقفت بكم عند الحديث الحسن لذاته، وهذه مراجعة كما عودتكم للذي سبق، ومن خلال أسئلة وأجوبة. السؤال 63: هل يقتضي تلقي الأمة هل يقتضي تلقي الأمة للصحيحين بالقبول خلوهما أو وجود غير الأحاديث التي تبلغ درجة الصحيح؟ وكم عددها؟ وكيف يجاب عن وجودها؟ الجواب: لا يقتضي ذلك خلوهما تلقي الأمة للصحيحين بالقبول، كما قال ابن الصلاح: سوى أحرف، يعني أحاديث يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني، وقد بلغ عددها 100 حديث، وجلها القول فيها قول الإمامين سوى شيء يسير، كما بين ذلك الحافظان الشافعيان النووي وابن حجر في شرحيهما للصحيحين. السؤال 64: ما رأي ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مسألة التصحيح؟ ها، إجابة تجريبية بعدين إجابة على ضوء ما هو مكتوب بين يدي. ما رأي أبي عمرو بن الصلاح في مسألة التصحيح؟ هل بقي التصحيح في العصر المتأخرة، أم أن باب التصحيح قد قفل؟ نعم، يرى رحمه الله انغلاق باب التصحيح، وأن سبيل معرفة ثبوت الحديث كما نص، وأسوق نصه، مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة. وقد علل في غير هذا المقام بضعف الأهلية، ومعناه أنه إذا قويت الأهلية وكان الإنسان مقتدرا فلا حرج. السؤال 65: ما هو سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بالمدون في كتب السنة المعروفة؟ ما سبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بالمدون في كتب السنة المعروفة؟ ها، جواب: سبيل ذلك إلى أصل مقابل. الجواب: سبيل ذلك كما نص هو رحمه الله أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة. الآن ليس ضمن الأسئلة: ما المراد بالأصل؟ وما المراد بأصول متعددة؟ وما المراد بروايات متنوعة؟ ها، ما المراد بأصل مقابل؟ وما المراد بالمقابلة؟ وما المراد بأصول متعددة؟ وما المراد بروايات متنوعة؟ الأصل ها كتاب الشيخ، نسخة الشيخ، أن يرجع إلى أصل قد قابله يعني عارضه على أصل أصله وهو نسخة الشيخ، فيعد المقابل وهو الكتاب الذي بين يديه أو النسخة التي بين يديه أصل له مقابل على أصل شيخه. انتبه لهذا، هكذا ضبطت السنة، ما هو عشوائيا ولا ارتجاليا ولا مناميا. أصول متعددة أي نسخ قوبلت على أصل الشيخ، فتعد هذه المتعددات أصول لأصحابها باعتبار مقابلتها على أصل الأصول وهي نسخة الشيخ التي بين يديه. طيب، رابعا: مروية بروايات متنوعة. إيش معنى هذه الأصول التي نشترط أن تقابل مروية بروايات متنوعة؟ الروايات متعددة الوجوه، من أرفعها السماع، التحديث، القراءة، وأدنى شيء الإجازة، الوجادة. فإذا اشترطنا المقابلة يعني القراءة على أصول متعددة، ينبغي أن تكون هذه الأصول متنوعة الرواية أي متعددة وجوه الرواية، بمسموع، نسخة مسموعة، نسخة مقروءة، نسخة كانت بيد التلميذ وقرأ الشيخ كما كان يقع من أبي عبد الله الإمام مالك رحمه الله تعالى، نسخة أجيز له بها، نسخة أجيز له عن طريق الوصية، نسخة أجيز له عن طريق الكتابة، وهلم جرى. السؤال 66: ما هو تعريف أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى للحسن، ولأي نوع ينصرف تعريفه للحسن؟ أنا قلت القراءة والتعليق والتهميش والتحشية يحتاج إلى تثبيت، طريق التثبيت، وهو أول عتبة من يريد الرسوخ في علم من العلوم، هو المذاكرة، المذاكرة والتطبيق العملي على الأحاديث النبوية وعلى السنة النبوية المطهرة. ما هو تعريف أبي سليمان الخطابي رحمه الله؟ الجواب قال: أذكر طرف التعريف بس حتى أطمئن. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هل يستثنى شيء من أكثر العلماء؟ هل يستثنى، أو من الذي يستثنى فيما يتعلق بالحديث الحسن والنزاع في قبوله وعدم قبوله؟ أبو حاتم رحمه الله، حيث سئل عن حديث حسن فقال حسن، فقيل له أنحتج به؟ قال: لا. ووجهت في حينها مثل هذا الرد، فبما يوجه؟ أنه استحسنه من حيث اللغة والمعنى، ولكنه يستضعفه من حيث المبنى والإسناد. ولذلك حين قيل له نحتج قال لا، وإلا فالجمهور متتابعون متوالون متفقون على الاحتجاج بالحديث الحسن. لأي نوع ينصرف تعريف الحسن للخطابي رحمه الله؟ الحسن لذاته، الحسن لذاته. 67، ما هو تعريف أبي عيسى الترمذي للحديث الحسن ولأي نوع من الحسن ينصرف؟ يقول رحمه الله تعالى: ها طرف، أيضا طرف، ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه. يا ترى لا أبو عيسى الترمذي يعرف أي نوع من أنواع الحسن؟ الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ الحسن لغيره، فبقوله يروى من غير وجه يعرف الحسن لغيره. 68، ما هو تعريف ابن الجوزي للحديث الحسن ولأي نوع ينصرف؟ ما هو تعريف ابن الجوزي رحمه الله للحديث الحسن؟ في أي كتاب عرف هذا التعريف ولأي نوع ينصرف؟ في كتاب، نعم، قال: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، ضعف قريب محتمل. ينصرف تعريفه للحسن لذاته أم للحسن لغيره؟ الحسن لذاته أم للحسن لغيره؟ العبارة محتملة، لأن من عدى تفرد مثل الصدوق سيء الحفظ فيه ضعف يقول الحديث حسن ويحسنه، ومن عد مثل هذا فيه ضعف يطلب له شواهد فيرقيه. كلا النوعين يندرجان ضمن تعريف ابن الجوزي الذي لم يصرح، ولا أدري لماذا لم يصرح باسمه، بل عبر عنه ابن الصلاح بقوله، وقال إيش؟ بعض المتأخرين، وذكر هذا في كتاب حوى ما بين دفتيه مكذوبات واهيات، وهو كتاب الموضوعات، جل ما أثبته فيه موضوع، وبالأسانيد التي فيها ما يدين وضع هذا الحديث، حيث إنها من طريق مكة الذابين والضاعين. طبعا بعض الناس عندما يسمع الكلام هذا قد يقشعر بدنه، يقول: نحن نشأنا على أنه خلاص ما دام الخطيب العالم المدرس قال رسول الله معناه قالها رسول الله، معنى ذلك أن رسول الله قاله. لا، جدد معلوماتك لكن لا تشك ولا تسيء الظن، فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روى أحاديثه من الرواة الضعفاء من روى، وهم عدد ليسوا بالقليل، لكن الله عز وجل قيض جهابذة أساطين من علماء الحديث غربلوا السنة غربلة، فما من رواية صحيحة إلا قالوا صحيحة، ورواية مكذوبة قالوا مكذوبة، ورواية ضعيفة قالوا ضعيفة. فأرجو ألا يلتبس الأمر عليك، لأن السنة محفوظة كما قال ربنا الكبير المتعال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فثق تماما بوعد الله في أن الله عز وجل حفظ الوحيين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، يقصر عنهم في الحفظ، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، سلامته من أن يكون معللا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطيب. قال فهذا الذي ذكر كلام يتنزل كلام الخطابي. قال وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي رحمه الله تعالى ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا عما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن البعض وذهل. والله أعلم، هذا تأصيل ذلك. طيب، يقول رحمه الله بعدما ذكر القسم الأول وعليه نزل تعريف الترمذي رحمه الله، وهو الحديث الحسن لغيره، ومن عنوانه يدل على مضمونه، دل عنوانه على مضمونه، هو حسن لم يكتسب الحسن من صفات ذاته، وإنما اكتسب الحسن من غيره. إيش غيره؟ متابعاته وشواهده. إيش متابعاته وشواهده؟ مشاركات الرواة لهذا الراوي الذي يضعف فيما لو انفرد بالحديث، شواهده طرق أخرى عن صحابة غير صحابي هذا الوجه المتنازع فيه. انتقل بنا إلى القسم الثاني وهو الحسن لذاته. قال رحمه الله: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق، من المشهورين بالصدق والأمانة، من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح. هنا فيها الأصل في كلمة الصحيح، قد يراد بها حين التخريج أن الأحاديث مخرجة في الصحيحين، وقد يراد بها إثبات الصحة لها ولو لم تخرج في الصحيحين. هنا ما مراد أبي عمرو بن الصلاح؟ قال لم يبلغ درجة هذا الراوي، راوية الحسن لذاته، لم يبلغ درجة رجال الصحيح، يعني درجة رجال الحديث الصحيح. إيش الدرجة المطلوبة في راوية الحديث الصحيح؟ كمال الضبط، كمال الضبط. أما الصدق فيشترط هنا، يشترط في الحسن ويشترط في الصحيح، ولذلك ما يقال كمال الصدق، فالصدق لا يتنوع ولا يتدرج بين الحسن والصحيح، ولذلك ذكر صفة ما يمكن أن يطرأ عليه الارتفاع والانخفاض، وهو إيش؟ الحفظ والإتقان، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. فراوية الصحيح حافظ متقن بلغ الغاية في هاتين الصفتين. راوية الحسن له حفظ وفيه حفظ ويحفظ، لكنه لم يبلغ درجة راوية الصحيح في الإتقان، يعني أخذ عليه في حفظه أو في إتقانه أشياء. قال: وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا. المنكر له قسمان، المنكر له قسمان: تفرد ومخالفته، تفرد الضعيف ومخالفته لمن هو أولى منه بالقبول، أو تفرد من لا يعتد بتفرده ولو لم يخالف غيره. أبو زكير روى حديث كل البلح بالتمر، كل الخلق بالجديد، فإن الشيطان إذا أكل ابن آدم الخلق بالجديد تنحى وصاح، عاش ابن آدم حتى أكل الخلق يعني القديم بالجديد. حكم العلماء بنكارة حديث أبي زكير مع أنه ما خالف غيره، ولكنه انفرد بلفظ غريب، انفرد بلفظ غريب يمكن معه أن يقال حديث منكر. قال هنا قيد الحسن لذاته بقيدين، أحدهما في الراوي والآخر في المروي. أما في الراوي فيقصر عن الحفظ والإتقان ودون راوية الصحيح، لكن عنده حفظ وعنده إتقان. صفة في المروي لا يعد ما ينفرد به منكرا، لا يعد ما ينفرد به منكرا، يريد لفظ الحديث ليس فيه نكارة. إيش تفسير هذا اللفظ؟ بمعنى أن له شواهد، بمعنى أن لمتن الحديث شواهد، وإن كان راويته دون راوية الصحيح في هاتين الصفتين الحفظ والإتقان. قال ويعتبر في كل هذا، لاحظ الآن العبارة، سيعترض سبيلنا عبارة ونص معترض. هذا النص المعترض مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا، يعني هذا الاعتراض لو استغني عنه لكانت العبارة التي بين يديك هكذا: ويعتبر في كل هذا سلامته من أن يكون معللا. يعتبر في كل هذا، يعتبر الاعتبار هو السبر والتتبع، الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه، الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، هو ما يسمى في مناهج البحث المعاصرة بالبحث والتتبع والجرد والتفتيش والاستقراء، هذا يسمى عند القدماء الاعتبار. الاعتبار والاعتبار فيه بحث، فيه مزيد من الاهتمام عند البحث وعند السبر والجرد والاستقراء. قال يعتبر في كل هذا، كل هذا إيش الذي مر ويشير إليه بالإشارة هاهنا؟ شوف الذي مر، يقول راوية هذا الحسن لذاته صادق، راويته أمين، لم يبلغ درجة رجال الصحيح في الضبط والحفظ، الحديث ليس بشاذ، الحديث ليس بمنكر. يعتبر في هذه المذكورات، في كل هذا المذكور من الصفات والأحوال، يعتبر شرط أساسي زيادة على هذا. هذا الشرط الأساسي نشترطه في التصحيح، نشترطه في التحسين. ما هو هذا الشرط الأساسي؟ سلامته من أن يكون معللا، سلامته من أن يكون معللا. فنفي العلة كما يشترط المحدثون ويشترط أبو عمرو منهم ابن الصلاح، نفي الإعلال عن الصحيح يشترط نفي العلة القادحة عن الحسن، هذا شرط أساسي في النوعين. الآن نأتي للمعترضة، قال مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا إلى آخر ما ذكر من الصفات والأحوال والجوارح والقوادح في الصحيح وفي الحسن، يقول سلامته من أن يكون معللا، أي بعلة قادحة، لأن العلة علتان: علة غير قادحة كتعيين أحد السفيانين والحمادين، وعلة قادحة كتعيين أحد رجلين أحدهما ثقة والآخر ضعيف. قال وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي، وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يقرر تعريف الحسن لذاته، الفائدة الثانية يبين لك أن كلام الخطابي يتنزل على هذا النوع وهو الحسن لذاته. قال رحمه الله: فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. طيب الترمذي، قال وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وهو الحسن لغيره، أن يروى من غير وجه، وذكر الخطابي النوع الآخر. طيب إيش يعني القصيد الآن، ما وجه الافتراق بين تعريف هذين الإمامين؟ إيش السبب؟ إيش العلة في أن الخطابي عرف الحسن فقط لذاته والترمذي عرف الحسن لغيره؟ ليش ما عرف كلاهما؟ لماذا لم يعرف كلاهما الحسن لذاته والحسن لغيره؟ أرجع هذا إلى سببين أو أحدهما، انتبه لهذا. قال رحمه الله: ذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما. ها السبب الأول، السبب الأول في تعريف كلا الإمامين لأحد القسمين دون القسم الآخر. قال: كل واحد منهما مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل. الآن أكمل معي، فالخطابي عرف الحسن لذاته في تقديره أنه يشكل معرضا عما رأى أنه لا يشكل وهو الحسن لغيره. طيب نجي للترمذي، والترمذي رحمه الله تعالى لما رأى الإشكال لا في الحسن لذاته ولكن في الحسن لغيره عرف ما يقع فيه الإشكال وهو الحسن لغيره، ترك ما لا إشكال فيه وهو الحسن لذاته. هذا سبب من أسباب الفرق والاختلاف بين تعريفي الإمامين لأحد القسمين من الحسن. طيب إيش السبب الثاني؟ قال: أو أنه غفل عن البعض وذهل. شوف عبارات العلماء، عبارات العلماء عبارات عالم فيها إتقان، فيها أدب، جامعة دافعة مانعة، ما سفه ولا طيش ولا جهل، ولكنه قال السبب الثاني في تقديري ونظري غفل عن البعض وذهل. فالخطابي لما أراد أن يعرف الحسن عرف الحسن لذاته، وقع له ذهول عن الحسن لغيره. ها؟ والترمذي رحمه الله تعالى السبب الثاني لما أراد أن يعرف الحسن انقدح في ذهنه ما يشير هو إليه وبكثرة في جامعه وهو الحسن لغيره، لم ينقدح في ذهنه، وقع له ذهول عن الحسن لذاته، فكان ماذا؟ وهذا يقع كثيرا عند العلماء. لكن انظر إلى أسلوب ابن الصلاح، ما قال كيف عالمان جليلان محدثان كبيران ما يعقلان ما يدركان. هذه الأساليب الاستفزازية أولا تضيع القواعد العلمية، وقد تتناقض مع الجوانب الأدبية. الأثر لمثل هذا الأسلوب، الأسلوب العلمي المتأدب، القبول، وإلى القلوب الوصول، وإلى المسائل العلمية التحرير والتقرير. الأسلوب الثاني فيما لو كان أسلوبا استفزازيا لا علميا، أو قد يكون علميا ولكن لا أدبيا، تجد التقرير والتحرير للمسائل العلمية يهتز مثل السفينة على موج كالجبال، لا استقرار لهذه السفينة ولهذا المركب، وبالتالي ما يترتب عليه من القبول أو الصد يكون أقرب للرد والصد وعدم قبوله. ولذلك كانت المحاورة بين الأزدي وبين الحاكم لما ألف كتابه المدخل، رد وتعقب الأزدي عليه رحمه الله بأسلوب متأدب، فكتب الحاكم إليه يشكره لتعقبه واستدراكه لأسلوبه العلمي في تحرير وتقرير المسائل الحديثية التي يستدرك بها على الحاكم فوق الحجة وفوق المحدث وهو أبو عبد الله الحاكم. فحظيت هذه الملتقطات والمستدركات بالقبول، وثانيا لأدبه الجم. ولذلك لما قبل الحاكم قال: فلما قبل هذه المستدركات علمت أنه رجل عاقل، علمت أنه رجل عاقل. نعم. قال والله أعلم، هذا تأصيل ذلك وتوضيحه في طبعة هكذا عندي أنا الكلام متصل، هذا تأصيل ذلك وتوضيحه وفي طبعة العترة التي بين أيديكم ونوضحه. توضيحه هنا تصلح مع البداء بتنبيهات وتفريعات، والنص ونوضحه بتنبيهات وتفريعات، وكلاهما صواب، لأنه هذا في نسخة خطية وهذا في نسخ خطية، وكلاهما له معنى. نعم. قال رحمه الله: هذا تأصيل ذلك ونوضحه بتنبيهات وتفريعات. أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه. نعم. قال: تنبيهات وتفريعات. أحدها: الحسن يتقاصر، يعني يقصر، ينزل عن الصحيح، أي عن درجة الصحيح، درجة الحسن تنزل عن درجة الصحيح، في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته، جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، ثبتت عدالتهم، والعدالة خلو الراوي من مفسق، الضبط حفظ الراوي لحديثه منذ سماعه إلى حين أدائه، أو حفظ الراوي لكتابه منذ أن كتب إلى أن يقرأ غيره أو يملي غيره منه، بحيث لا يتمكن أحد من أن يدخل فيه ما ليس منه. قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح ثبتت عدالتهم وثبت ضبطهم وثبت إتقانهم بأي شيء، كيف يثبت العلماء عدالة الإنسان وضبطه وإتقانه؟ كيف يثبتون ذلك؟ ما هو بالمظهر فقط، ليس بالمظهر فحسب، بل إما بالنقل الصريح يتناقلون فيما بينهم، يسأل شعبة أمير المؤمنين في الحديث: ما رأيك بفلان؟ يقول فلان ثقة ثقة ثقة، أو مثل سفيان بن عيينة مع عبد الله بن دينار أو غيره، سئل عن رجل فقال فيه ثقة 9 مرات، قال الراوي: ولولا أنه انقطع نفسه لأكمل. هذا يعرف بالنقل، ينقل عن أئمة الجرح والتعديل. رب قائل يقول: وهل أئمة الجرح والتعديل معصومون كما يزعم أهل البدع في أئمتهم أنهم معصومون؟ لا، هذا خلاف عقيدة أهل السنة. يقول: أهل السنة والجماعة لا يعتقدون العصمة، ولذلك يتتبعون الشيخ، هذا إمام، ما شاء الله، إمام في الجرح والتعديل، بسم الله، هات أقواله، هات أحكامه على الرواة وأحكامه على المرويات، فإذا وجدوا أشباه ونظائر في التشديد قالوا متشدد، في التساهل نفسه رخو لين قالوا متساهل، معتدل يضع الشيء في موضعه قالوا معتدل. انتبه لهذا، هذا تفرد به للسنة والجماعة، ليسوا بعاطفيين ولا عقلانيين ولا منامية ولا خرافيين في العقيدة، بل أهل الحديث بلغوا الغاية في ضبط الروايات، وبالتالي عقيدة أهل الحديث كما قال الصابوني رحمه الله تعالى: عقيدة راسخة، لأنهم يستعملون السند، يستعملون السند في إثباتها. قال: إما بالنقل الصريح، ينقل تلامذة ابن معين عن ابن معين، تلامذة كثر كثر، ابن الجنيد، الدقاق، الهيثم بن كليب، الدارمي، كلهم يسألون الإمام يحيى بن معين: إيش رأيك في الرجل؟ يقول: لا بأس به. ما رأيك فيه؟ يقول: كذاب. ما رأيك فيه؟ يقول: ضعيف. هذا النقل، أو بطريق الاستفاضة، أو بطريق الاستفاضة، والاستفاضة معناها درجة أرفع من درجة الشهرة أو تساويها، يعني يستفيض أن فلانا عدل ضابط متقن كضبط الأئمة مالك وأحمد وشعبة والثوري والبخاري ومسلم وأمثالهم من الأئمة الكبار، يسألون عن الناس لا يسأل الناس عنهم، لأن شهرتهم بالعدالة والضبط والإتقان انتشرت وفشت واشتهرت، والمتكلم في الواحد منهم ما عاد ينفع الكلام ولا يلتفت إليه على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وهذان الوجهان اللذان ذكرهما أبو عمرو بن الصلاح في إثبات العدالة هما أصل علماء الجرح والتعديل فيما تثبت به العدالة، فيما تثبت به العدالة. يقولون تثبت العدالة بالاستفاضة أو الشهرة، أو تثبت بتوثيق، توثيق يدخل ضمن، أو تثبت بتعديل إمام من الأئمة. هذا التعديل يدخل ضمن النقل، لأن نقول الجرح والتعديل لا تظنن أننا نلقي بعصا التسيار عند الحافظ ابن حجر أو الذهبي في كتبهم في الجرح والتعديل، بل ألفاظ الجرح والتعديل مسندة مسندة مسندة في كتب متخصصة ككتاب الضعفاء للعقيلي والضعفاء لابن عدي الكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان، أو حتى كتب تاريخ كتاريخي بغداد ودمشق، تجد تلتقط مئات وألوف ألفاظ الجرح والتعديل، مما يمكن الإنسان من أن يثبت المثبت فيما يتعلق بالجرح والتعديل على ما سنبينه إن شاء الله تعالى. وذلك غير مشترط في الحسن، يعني لا يشترط في الحسن كمال الضبط والإتقان، وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه، إن كنا نعرف الحسن لغيره، وغير ذلك إن كنا نعرف كالخطابي ومعنى من المعاني المضمن ضمن معنيين في كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى نشترط أدنى الضبط. فإذا كان الرواة كلهم ثقات، يوجد واحد منهم قيل فيه لا بأس به أو صدوق، ها، أو في حفظه شيء، وننظر في المتن في الخطوة الثانية لم يأتي بمنكر، نقول الحديث حسن لذاته. نعم، يقول رحمه الله تعالى وغير ذلك مما تقدم شرحه. نعم، قال رحمه الله: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر. نعم، يقول رحمه الله: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، إذا استبعد ذلك أي الاحتجاج بما جاء من وجوه متعددة، وإن كان في كل منها كلام، وإن كان في لكل واحد منها لا يمكن للحديث أن يحكم له بالحسن بالنظر إلى كل طريق على حدة. هذا شيء غريب. أبو عمرو بن الصلاح شافعي يقول رحمه الله: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، يعني يقول كيف نستدل ونأخذ ونحتج بالحديث المرسل، كيف نحتج بالحديث المرسل مع أننا لو نظرنا في آحاد المرسل، نعم، كيف نستدل بتعدد الطرق على تحسين الحديث وقبوله والاحتجاج به، مع أننا لو نظرنا إلى آحاد كل طريق لوجدنا في كل طريق طعن، إما في الراوي وإما في المروي. طبعا الأئمة الأربعة كلهم يحتجون بالمرسل، الحنفية المالكية قول عن الإمام أحمد على الاحتجاج بالمرسل، سوى الشافعية وعلى رأسهم أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر الباقلاني، يعني تشددا في المرسل إلى أبعد حدود، إلى درجة أنهما قالا لا يحتج حتى بمراسيل الصحابة، عجيب. وهذا على خلاف مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وأصحاب الحديث وغيرهم. فالجمهور على الخلاف عند الجمهور في الاحتجاج بمراسيل الصحابة يعني يكاد لا يذكر بل ضيق جدا. شذ في هذا أبوا بكر الإسفرائيني والباقلاني، قال لا يحتج بالمرسل حتى مراسيل الصحابة. قلنا ليش؟ الصحابة كلهم عدول، سموا أو لم يسموا، ولذلك قبل العلماء من جهل اسمه أو أبهم من الصحابة. قالوا لأن الصحابة قد يروون عن بعض التابعين، والتابعون قد يروي ستة بعضهم عن بعض، والتابعون قد يكون قد يوجد فيهم من يضعف، وبالتالي نحن نتوقف. لكن مذهب الجمهور هو الراجح، وذلك جريا على الأصل في أن الصحابة عدول، سموا أو لم يسموا، سموا أو لم يسموا. ومعرفة مثل هذا الاصطلاح فيها دقيقة وفيها وجوه ترجيح يسعد الإنسان بها. ولذلك من يدخل مباشرة إلى النصوص من غير أصلي الحديث والفقه يكاد أن يتوه، يكاد أن يضيع. لكن بهذه القواعد والأصول، لا سيما إذا كانت أصول كل مذهب، بلا ريب أن الإنسان يعرف، مثل اللي يسير في شارع يعرف أزقته ويعرف دروبه، يقول يمين يذهب إلى كذا وشمال يذهب إلى كذا. أما الذي يدخل مباشرة من غير أن يعرف معرفة سابقة يضيع، وقد يتعرض لأمور لا تحمد عواقبها، والله المستعان. قال رحمه الله: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية لوجود ضعف في آحاد ما تعدد الطرق من الحديث الحسن لغيره وغير ذلك، نعم، يقول ذكرنا له نص الشافعي. شوف الآن كيف توقف صاحب المذهب، توقفه كيف، توقف المتمذهب بإرجاعه ورده إلى قول صاحب المذهب. ما هو قول صاحب المذهب يا الفقهاء الشافعية؟ أولا العلماء قالوا يقيد أبو عمرو بن الصلاح بفقهاء الشافعية. ليش؟ ليش يقيد بالفقهاء؟ هذا حتى يعني من لم يشتهر بالفقه من محدثي الشافعية يعني برضهم يختارون مثل هذا الاختيار، فلا وجه للتحديد بالفقهاء. تنزلا، استبعد فقهاء الشافعية منهم مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه. طبعا الترضي هو عن الصحابة، جرى العرف على أن الترضي للصحابة، لكن كما يقال، وما أدري يصلح يعني هذا المقال، كل فتاة بأبيها معجبة. لكن على كل حال الإنسان عندما يعجب بإنسان قد يطلق عليه شيئا من الدعوات، وهذا من الدعاء. ورضي الله عن الجميع وعن جميع فقهاء المذاهب وعن جميع المسلمين. يقول في مراسيل التابعين في كتاب الرسالة أنه يقبل منها المرسل، يقبل منها المرسل، فما بال الشافعية يردون المرسل. يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، يعني جاء بمعناه مسندا من وجه آخر، وكذلك لم يأتي مسندا، لو وافقه مرسل آخر شرط أساسي في هذا المرسل ليعضد المرسل الآخر، أرسله من أخذ العلم من غير رجال التابعي الأول، من غير رجال التابعي الأول، يعني تابعيان سعيد بن المسيب عبيد الله بن الخيار، إن افترض أن الأول لم يأخذ عن شيوخ أخذ عنهم الثاني اطمأنت نفوسنا وسكنت قلوبنا إلى أن المصدر تعدد. وإذا تعدد المصدر، إذا تعدد المصدر معناه إيش؟ أن الخبر قد يصح في ذاته. لكن جاءنا مثلا رجل يمني فشهد أنه سمع حديث، وجاء آخر يمني شهد أنه سمع الحديث، جاء ثالث، قلنا إيش أجناسهم؟ قالوا من قرية واحدة باليمن، أخذوا عن شيوخ متفقين في هؤلاء الشيوخ في أخذهم عنهم. نقول سبحان الله، الخبر لعل مخرجه واحد، وبالتالي قد يثبت أو لا يثبت. لكن جاء رجل سعودي فشهد بالكلام، ويمني شهد بالكلام، ومصري شهد بالكلام، ومسلم أمريكي شهد بالكلام، تعددت المخارج، فالقلب يطمئن إلى إيش؟ إلى صحة الخبر، إلى ثبوت الخبر. هذا هو المعنى. يقول الشافعي رحمه الله: المرسل يحتج به شريطة أن يأتي من وجه آخر مسند، لم يأتي من وجه آخر مسند، جاء من وجه آخر مرسل. إيش المرسل؟ إيش المرسل؟ مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل آخر شريطة أن يكون أخذ عن غير رجال التابعي الأول. هذا هو كلامه؟ قال: لا، في كلام له يعني مطول ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. إذن المرسل عند الإمام الشافعي يعتضد أو لا يعتضد؟ شوف، عندنا الآن حكمان منقولان عن الإمام الشافعي. الجواب: نعم يعتضد. تسأل سؤال ثاني: يعتضد بأي شروط؟ مطلق كده خلاص مرسل جم مرسل مرسل جم؟ قال: لا، قال: أن يروى هذا المرسل من وجه آخر مسند. تسأل سؤال ثالث: هذا المسند هل يشترط الشافعي رحمه الله أن يكون هذا المسند الذي نعضد به المرسل قوي في هذا السند، أن هذا السند فيه قوة ذاتية؟ الجواب: نعم يشترط، لأنه قال: فإذا شركه الحفاظ المأمونون فرووه بنحو ما روى، يعني هذا المرسل فإنه يتقوى. لكن العلاء رحمه الله تعالى في جامع التحصيل، وهو من أئمة الشافعية الكبار، قال: ما يشترط. وهؤلاء الأئمة عندما يحكمون وينسبون مثل هذا القول إلى الإمام، بلا ريب أن هذا إما بنقل وقف من وقف عليه، أو لم يقف من لم يقف عليه، أو بالجرد والتتبع والاستقراء، أو بالجرد والتتبع والاستقراء. قال الإمام الشافعي: لا يشترط أن يكون المسند الذي يقوي المرسل بإيش؟ بإسناد قوي، بل ولو كان بإسناد ضعيف، ولو كان بإسناد ضعيف. إيش التعليل؟ قال: ليكون الاحتجاج والاعتضاد بهما معا. طيب، نأخذ فقرة. وصلنا للفقرة التي وقفتنا عندها يا شيخ. نعم. يقول: في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، بمجيئه من وجه آخر. ووجه الحجية على بعض الشافعية الذين أشار إليهم ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله رحمه الله تعالى: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي، لأن نص الشافعي نص يقتضي حكما. النص هو أن المرسل يتقوى. نرجع إلى الأصل. طيب، إيش تريد أن تقول؟ نريد أن نقول أن المرسل بمرسل أو المرسل بمسند يكون حسنا لذاته، حسنا لغيره. يا إخوانا، يكون المرسل بالمرسل والمرسل بالمسند، المرسل بمسند قوي الإسناد، المرسل بمسند ضعيف الإسناد، يتقوى فيصير الحديث حسنا لغيره. هؤلاء الأئمة الشافعية، الفقهاء الشافعية الذين أشار أبو عمرو بن الصلاح إليهم في إنكارهم لتقوية الحديث بالتعددية، يقول: مقتضى أصل كلام الشافعي على خلاف ما اختاروه، وبالتالي ما اختاروه مرجوح ليس براجح، مرجوح ليس براجح في كلا الأمرين عن الشافعي، فيما يتعلق بالاعتضاد ليكون الحديث حسنا لغيره، وفيما يتعلق من ثمرة هذا الاعتضاد. وهو إيش ثمرة الاعتضاد؟ عندما نقول عضد المرسل المسند وعضد المرسل المرسل فالحديث حسن لغيره، بالتالي إيش يكون ثمرة هذا الاعتضاد والقول بالاحتجاج؟ ثمرة هذا الاعتضاد، شوف انزلق للجواب، القول بالاحتجاج. ثمرة هذا الاعتضاد القول بالاحتجاج، يعني أنه يحتج به، وهذا مذهب الجمهور والله أعلى وأعلم. طبعا ما دمنا لا نعتقد في أنفسنا أجمعين ولا في شيوخنا، ولا يعتقدون في شيوخ شيوخهم كعقيدة أهل السنة والجماعة أن العصمة في قول فلان، يعني إذا قال قولا خلاص لا زيادة على القول، بالتالي الإنسان عرضة للخطأ، الإنسان عرضة للغفلة، الإنسان عرضة للسهو. وإذا كان الإمام مالك أطلقها مدوية في القديم فقال بعدما كان يجيب على أسئلة وفتاوى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، معناه أنه وطن نفسك، وطن نفسك، خطأ، خطأ على الحقيقة غير متعمد، راجح مرجوح، ها يقرر الإنسان مسألة ثم يتراجع عنها. ينبغي أن نوطن أنفسنا مع شيوخنا كما وطن شيوخنا لنا هذا التوطين مع شيوخهم، وإلى صحابة رسول الله كما قال مالك في القديم: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بسم الله. ها، إذا وصف الرواة أجمعون في إسناد واحد، ولنفترض أنه إسناد واحد، ليس بين أيدينا إلا إسناد رواه الطبراني في المعجم الكبير، بحثنا في رجال درجات رجال الإسناد كلهم ثقات سوى راو واحد، وصف بأنه صدوق أو لا بأس به، أو صدوق له أوهام. ننظر بعد ما ننظر الآن في الإسناد، ننظر مباشرة في المتن، هل هذا الراوي الصدوق روى ألفاظا في الحديث مخالفة لروايات الثقات؟ ما فيه مخالفة، بل بالمعنى نفسه لما تضمنته الأحاديث الصحيحة. نقول مباشرة من غير تردد: إذا انتفت العلة القادحة التي أشار إليها أبو عمرو بن الصلاح، إسناد حسن والحديث حسن، إسناد حسن والحديث حسن. لكن الإسناد حسن لوجود صدوق، اللفظ سبحان الله فيه نكارة، اللفظ فيه نكارة، أو فيه لفظة تفرد بها أوقعت العلماء الكبار من المحدثين والفقهاء في إشكال، فها هنا قد يتنازع أهل العلم فيه، فمنهم من يقول حسن ويوجه ويتأول هذه اللفظة التي ظاهرها التعارض، ومنهم من يقول تعارض والحديث منكر، تعارض والحديث شاذ أو منكر. نعم.